بمناسبة ذكرى 52 لشروع القائد لارين كيم جونغ إيل بعمله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، وذكرى 19 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي بين الشمال والجنوب، أقيم الاجتماع ومورد الكتب والصور في بريطانيا والنرويج والنيجيريا. كانت في مواقع الفعاليات تعرض صورات زعيمان القديمان كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل القاسماني، والصور التي تصف المآثر الخالدة لزعيمان القديمان والمارشال المحترم كيم جونغ إيل. حضرها شخصيات بمختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. في الفعاليات المقامة في بريطانيا والنرويج، أكررت صورة رسالة وبركية مرفوعة إلى المارشال المحترم.